يا الدنيا تعبت العين ألقاها من وين وين، ما عندي فد واحد زين يسندني واني بشدة، مهموم وبقلبي جروح من ضيم هتون الروح، غيمة وبسماي متروح والحزن واصل حد. يا ويلي من هذا البشر، امضيت كل عمري ونكار، اما انت وبروحي غدار غدار، ما حد جرحني بقد. يا دنيا تعبت العين ألقاها من وين وين، ما عندي فد واحد زين يسندني واني. عايش بواه اسمك سور، من الناس كلش مقهور، بالدنيا عايش مجبور، شايل همومي لوحدي. انا التعبت وعانيت، يا دنيا هيج انجازيت، وحدي بعذابي ضليت، ودموعي وقفت ضدي. يا ويلي من هذا البشر، أمضيت كل عمري ونكار، أما أنت وبروحي غدر غدر، ما حد جرحني بجد. يا دنيا تعبت العين ألقاها من وين وين، أدور واحد زين يسندني واني. ندري ما حد ما يدوم، والعشرة صارت كم يوم، ما حصلت بس اللوم، وانجرح قلبي الصافي، صعب انام وارتاح، ما تشني مهتم عالراح، الكون من عيني طاح، كافي يا دنيا كافي. يا ويلي من هذا البشر، انطيت كل عمري ونكر، اما انت وبروحي غدر يا اخي غدر، ما حد جرحني بقد. يا عين القاها من وين وين، أدور واحد زين يسندني واني.